السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا أنت سبحانك. الحمد لله الذي أكرمنا بالقائد الهادي جامع المحامد في الخافي والبادي، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلينا معهم وفيهم، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ولقد بدانا نطالع أحوال سيد الوجود في سنته الأولى من هجرته الكريمة التي قدم بها إلى حيث اختار الله له الموطن الذي يهاجر إليه ثم يستقر جسده الشريف فيه إلى ساعة النفخة الثانية في الصور، فتنشق الأرض فيكون أول من تنشق عنه الأرض، فيخرج ذلكم الجسد الأكرم من ذلكم المحل المعظم. اختار الله تلك البقعة فصارت بقعة لا يكيدها أحد بسوء إلا أذابه الله تبارك وتعالى، كما يذاب الرصاص بالنار وإلا انماع كمن ينماع الملح بالماء. لا يوي فيها أحد محدثا ولا يحدث حدثا إلا كانت عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صارت حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم محمية بحبيب الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا يدخلها طاعون ولا يدخلها الدجال، ينزل بالقرب منها خارج حدود الحرم ويجد على أنقابها الملائكة فلا يتمكن من الدخول، ويكون آخر قتيل للدجال، اقتله ممن يخرج إليه من المدينة بعد أن ترجف المدينة ثلاث رجفات بأهلها، لا يبقى بها منافق إلا خرج، فيخرج بعض المؤمنين وفيهم هذا العبد الصالح الذي إذا قدم ليشق ويقتل قال اثبتوا عباد الله فإنه لن يسلط على أحد بعدي، فيشقه نصفين ويمشي بين نصفيه ثم يجمع جنبي الجسد ويقول أتريدون أن أحييه لكم لتعلمون أني ربكم، فيقولون نعم، فيلصقه ويقول قم، فيقوم سويا ويقول هل علمت أني ربك أمتك وأحييتك، قال بل أنت الأعور الكذاب الخبيث الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله، والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. وفي إشارة إلى أن الأحداث في الفتن مهما اشتدت وتأزمت وعظمت لن تزيد القلوب الحاضرة مع الله الصادقة مع الحق المتذوقة حلاوة الإيمان به إلا إيمانا ويقينا. اللهم اجعل قلوبنا في القلوب المصطفى لحضرتك، ولا تسلط علينا فتنة، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فيريد أن يقتله مرة أخرى فلا يقدر على ذلك، ويحال بينه وبين ذلك حتى أنه يامر بالسيف أن هو عليه، فإذا به لا يعمل السيف فيه شيء ولا يؤثر فيه، وكأنه يوضع على حجر صلب، فحينئذ يوذن الدجال بقرب انتهاء أيامه فيفر من حوالي المدينة إلى نحو الشام حيث ليلاقي نزول سيدنا المسيح عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهناك بباب لد يقتل الخبيث الدجال وتنتهي فتنته الكبيرة الشديدة العمياء التي لم يكن بين نبينا إلى قيام الساعة فتنة أشد منها ولا أعظم منها. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، دفع الله شره عنا وعن أهلنا وأولادنا وذوينا، وشر مقدماته والمتقدمين أمامه من الممهدين له، ويخرج قبل الدجال 30 دجال وفي رواية 70 دجالا. حرس الله المدينة من الدجال كما حرسها من الطاعون فلا يدخلها، وقد جاء في السيرة أنه صلى الله عليه وسلم خير بين الطاعون والحمى أولا فاختار الحمى، ثم إنه دعا الله تعالى كما مرت الإشارة معنا في الدروس السابقة فنقل حمى المدينة إلى الجحفة، فانتقلت إليها الحمى وبقيت هناك واليهود فيها حتى انتزحوا عنها وذهب أثر ما كان يشاهد من الحمى. إذ أول الأيام التي انتقلت فيها الحمى إلى الجحفة لا يكاد أن يمر في هواها طائر إلا أصابته الحمى، ولا يدخلها داخل إلا حمى، هكذا كان الأمر. وكانت المدينة وخمة كذلك قبل نزول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها، ثم إنه قد جاء أيضا في الحديث الذي حسنه الترمذي وغيره استئذان الحمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذهب، فأمرها أن تذهب إلى الجحفة. وفي رواية مرت الحمى على أهل قباء بأمره فشكوا إليه صلى الله عليه وسلم فقال إن شئتم دعوت الله فرفعها عنكم وإن شئتم كانت طهرة لكم يطهركم الله بها. قالوا ويفعل؟ قالوا فدعها يا رسول الله، مما يريك همة أولئك القوم وصدق عزيمتهم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم دعا بنقلها إلى الجحفة. وقد تقدم معنا نيل الحمى لأكابر المهاجرين الذين جاءوا ولغيرهم أيضا من أهل المدينة في أول وصول المصطفى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. والمراد هذا النوع المتعلق بالهواء والوخم والوباء. أما وجود الحمى من فرد لآخر فلا مانع من حصولها في المدينة ولا في غيرها من البقاع، وقد كان صلى الله عليه وسلم تأتيه الحمى في آخر أيامه وهو بالمدينة المنورة ويقول فيها كما صح في الحديث إني أوعكوه أي أحمه كما يوعك الرجلان منكم، فكانت تشتد عليه الحمى صلى الله عليه وسلم، وكان من جملة الأمراض التي نازلته قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، وكان من شدة الحمى يغمى عليه، وقد أمر بالقدر ليوضع فيصلي للناس أي ليخرج لصلاة العشاء، فأغمي عليه عندما ابتدأ في الوضوء من شدة ما فيه من المرض، فأفاق فقال أصلى الناس؟ قالوا هم ينتظرونك يا رسول الله، فأمر بالمخضب مرة أخرى أي الوعاء الذي فيه الماء، فشرع يتوضأ فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا هم ينتظرونك يا رسول الله، فدعا بالمخضب ثالثا فأغمي عليه، فقال مروا أبا بكر حين استيقظ، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وبقي حتى استجمع شيئا من قوته فتوضأ وصلى بأهل بيته في داره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذه السنة الأولى التي تابعنا فيها بعد أحداث بناء المسجد الكريم وقيام الأخوة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص بين 45 من الأنصار و45 من المهاجرين الأوائل الذين قدموا إلى المدينة المنورة، ونحن نعلم أن عدد المهاجرين أكثر من ذلك بكثير، ولكن هؤلاء الذين حصلت بينهم المؤاخاة الخاصة في أول الأيام التي حلها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان في بيت أبي طلحة الذي هو زوج أم سليم أم سيدنا أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإن سيدنا أنس بن مالك عاش في حجر أبي طلحة هذا، ففي بيت أبي طلحة كانت أخوة النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المهاجرين والأنصار، وكان أنس يعيش في بيت زوج أمه أبي طلحة مع أمه أم سليم، وكان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم محرمية. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأخذ الأنصار والناس في المدينة يهدون هداياهم للمصطفى عليه الصلاة والسلام، حملت ابنها أنس وقالت: ما عندي من تحفة أتحفك بها يا رسول الله التي ذات اليد، وقد أتحفك الناس بما قدروا عليه، وليس عندي إلا ابني هذا، فأنا أقدمه لك ليخدمك وليكون في شأنك، فاقبله مني يا رسول الله. فأخذ بيد سيدنا أنس عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وأول ما كلمه قال: يا غلام احفظ علي سري ولا تفشي لي أمرا من خبري. فكان أنس بن مالك في أول خطواته مع الحبيب صلى الله عليه وسلم على هذا الأدب وعلى هذا الخلق الذي تعرف به كيف ينبغي للإنسان في حياته أن يبعد عن الثرثرة وأن يبعد عن كثرة إثارة المواضيع والإخبار بكل ما يرى أو بكل ما يسمع، كما هي عادة من لم يحظى بنصيب من التربية، هذا يجد يتكلم بكل شيء، ما يجالسك في ساعة من الساعات ولا وقت من الأوقات إلا ولا عاد يكاد يترك شيء مما يصلح نشره أو مما لا يصلح فينشر ويتكلم ويتحدث، وقد يزيد أو ينقص، حتى كان قد يسأله بعض الحجرات البيوت النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين وغيرهم عن شيء من شأن رسول الله الذي يكون هو وإياه معه، فلا يخبرهم بشيء من ذلك حتى يأذن له رسول الله أو يأمره أن يخبر بكذا أو كذا. فكان هذا من أول ما خاطب به أنس بن مالك عليه الصلاة والسلام لما سلمته له أمه للحبيب عليه الصلاة والسلام. وكان والده قد أصابه بلاء بالتمجس وتمجس ومات مجوسيا، فعاش في كنف أمه الصالحة العفيفة، فكان في دار أبي طلحة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. هذا الذي ثبت على الاستقامة والمحبة لله ولرسوله حتى حضره الموت وهو في سفينة في غزوة من الغزوات خارجا، فمات في البحر، فانتظروا الوصول إلى بر وإلى جزيرة يدفنونه فيها، فما ظهرت لهم جزيرة إلا بعد 7 أيام ولم يتغير منه شيء، فدفنوا بعد 7 أيام وصلوا إلى الجزيرة فحفروا له ودفنوه هناك في جزيرة في البحر، وجسده في مكانه لم يتغير ولم يتأثر عليه رضوان الله تبارك وتعالى. في ذاك البيت كان عقد الأخوة بين المهاجرين والأنصار الخاصة لأخوة الإسلام العامة التي أرسل النبي قواعدها على وجه العموم حتى في الدستور الأول الذي كتبه، وهو الكتاب الذي صالح فيه اليهود وعقد العقد مع أولئك اليهود الذين عبر خدمة أحدهم لعدم الأمانة في حماية الأسرار أوصل مشطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو أسنانا من مشط وبعض شعره الشريف إلى الساحر بعد ذلك اللبيد اليهودي، وكان فيه محاولة عمل السحر على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلم يصبه منه شيء إلا ما كان من الأعراض البشرية البعيدة عما يتعلق بشأن التشريع، فكان التأثير في الجسد الكريم فيما يحسه من ثقل وتعب ينازله وفيما يخيل إليه في أموره العادية أنه قد فعل الشيء ولم يفعله بعد، فما مضى على ذلك إلا أيام حتى أخبر على لسان جبريل بما كان من عمل ذلك اليهودي نحوه عليه الصلاة والسلام، وأخرج السحر وقرأ السورتين 11 آية سورة الفلق والناس، وكان مجموع العقد التي عقدها ذاك الساحر 11 عقدة، فأجعل كلما تلا آية انحلت عقدة، فقام بعدها كأنما نشيط من عقال، ذهب عنه ما كان يجده الجسد الشريف من ذلك الثقل في عارض بشري من الأعراض البشرية التي جعلها الله جائزة على أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم، فبذلك يكونون من أشد الناس بلاء كما صح في الخبر. فما يتعلق بشأن الأعراض البشرية والتأثرات بالآلام والأتعاب في الجسد هو جائز على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فمن دونهم فبذلك نال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ناله من ذلك الأذى. عاش سيدنا أنس بن مالك سنواته العشر في خدمة المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام، وجاءت أمه في آخر حياة المصطفى تقول إن ابني هذا خدمك 10 سنين فادعوا له يا رسول الله، فقال اللهم اغفر ذنبه وأطل عمره وبارك له في رزقه وولده، فظهرت آثار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشاهدها سيدنا أنس، ويقول وأنا أرجو أن المغفرة قد استجاب الله له فيها أيضا، فأنا أرجو بعد ذلك تلك بعد أن طال عمره تجاوز 120 من السنين وبارك الله له في ماله ورزقه وفي ولده حتى بلغ أولاده وأولاد أولاده إلى 300، فكان من الذكور والإناث من أولاده وأولاد أولاده 300 نفر، ومن صلبه وحده خرج 70 ولد ما بين ذكر وأنثى من صلب أنس بن مالك عليه رضوان الله، وكان له أشجار تخرف في كل سنة مرتين حين تخرف أشجار الناس مرة واحدة من أثر دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أنس الذي حظي بتلك الخدمة وفاز بها، فما أعجب الساعات التي مضاها في بيوته صلى الله عليه وسلم وفي تحضير ما يطلبه من متاع أو ما يقربه له من ماء أو من حذاء أو فيما يرسله به إلى ذا أو ذاك. ما أسعد أنس بتلك الساعات ولا أسعد له منها وهو في برزخه، ولا أحلى ولا ألذ من جزائها في آخرته، ولن يلتذ في جنة الله تعالى بمثل تلك الساعات التي كان يخدم فيها ذات أكرم الخلق على الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا إن دخل الجنة من دخلها في كلب سقاه فلقد خدم أنس أكرم الخلق على الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. جاءت الدستور هذا الذي كتبه عليه الصلاة والسلام بعد مرور الأشهر الأولى من مقامه بالمدينة والإسلام داخل في الانتشار، حتى لم يبق بيت من بيوت في المدينة إلا والإسلام فيه، وأقبل الناس يسلمون، فظهرت كلمة الله تبارك وتعالى، وازداد الحقد عند الجماعة من اليهود، وأظهروا البغض والعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمتم فيما قابلهم وفيما عرض عليهم وفيما دعاهم عليه الصلاة والسلام وفيما استوضحوه واستبينوا من وصفه وعلامته ونعته، وهم الذين كانوا يستفتحون به ويقولون في دعائهم اللهم بالنبي الذي وعدتنا أن تخرجه في آخر الزمان انصرنا على هؤلاء الذين يعادون، فكانوا يستنصرون به في غزواتهم في حروبهم وكان يحصل لهم النصر به، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ك كتب الدستور فكان فيه بيان شافي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين به أسس دولة الإسلام إلى يوم القيامة لكل من أراد أن يحكم بشرع الله وأن يمضي على منهج الله تعالى في كل قطر وفي كل زمن وفي كل مكان إلى يوم القيامة. فجعل صلى الله عليه وسلم في أول بنوده التي كتبها أن المسلمين من جميع القبائل ومن تبع هذا الدين من أي صقع من أصقع من أي مكان من الأماكن أمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم سلمهم واحد وحربهم واحد وهم على من دونهم من أمة واحدة على من دونهم من الناس. فكان هذا في أول بند يكتبه صلى الله عليه وسلم يأمر بكتابته في هذا الدستور ووادع فيه اليهود على أن يتركهم على أموالهم وعلى دينهم وأن لا ينصر أحدا عليهم ولا يؤذيهم ولا ينصرون عليه أحد ومن قصد المدينة تعاوننا وإياهم على حربه وعلى مقاتلته فيردون عن المدينة من جاءها. كتب هذا في جملة البنود التي كتبها عليه الصلاة والسلام أي أملاها على أصحابه وهم يكتبون في هذا الدستور العظيم وبين فيه هذه الوحدة الإسلامية التي ضمت العربي والعجمي والصغير والكبير. كان هذا مما نجز في العام الأول من هجرة نبيكم عليه الصلاة والسلام وما كان من أعماله التي أسس بها هذا الصرح العظيم في الخلافة عن الله تعالى في هذه الأرض. وكان عبائر عن وفاء بالعهد ما بين العباد وربهم جل جلاله وإقامة لعظمة في معنى الدين ترفع عن مستوى كل ما يتحدث عنه اليوم من نظرات إنسانية على ظهر الأرض ترعى فيها حقوق أو تقام فيها اتحادات أو وحدات. بتأمل ما أملى عليه الصلاة والسلام تجد الأمر يليق بمقامه وبدينه وبمنهج ربه وبعظمة شريعة مولاه فوق كل ما يفكر فيه أرباب العقول من البشر وأهل الاتجاهات وأهل الأديان وأهل الوجهات المختلفة على ظهر الأرض. فما أعظم شرع الله وما أعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيقظ الله قلوبنا والمسلمين وعرفنا عظمة ما آتانا وما أنعم به علينا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولقد وفى صلى الله عليه وسلم بعهوده وقام بالأمر وضاقت نفوس اليهود بما كتبوه وبما وقعوا عليه وبما عاهدوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا ينقضون العهد شيئا بشيئا واحدا منهم بعد الآخر. فكان ذلك سبب جلائهم وبعدهم عن محيط المصطفى عليه الصلاة والسلام وتطهير المدينة المنورة منهم ويخون يوم يخون منهم فلا يؤاخذ البقية عليه الصلاة والسلام بخيانة الخائن وينزل الجزاء على الخائن بنفسه ويخاطب ويبقي وإخوانهم من اليهود القبائل الأخرى على ما هم عليه فأقرهم عليه الصلاة والسلام أن يبقوا على عنادهم وكذبهم وإصرارهم وتكذيبهم بما يعلمون أنه الحق تركهم على ذلك. وفي هذا بيان العظمة في هذا الدين الذي أنزل الله في شأن لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فالحسب الصادق مع الله إقامة الحجة وإيضاح المحجة والبلاغ عن الله تبارك وتعالى، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، كما قال سبحانه وتعالى على لسان الخليل إبراهيم، وأعظم من ذلك ما أجراه سبحانه وتعالى على لسان نبي عليه الصلاة والسلام مما أمره أن يقوله: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. باب مفتوح أن تراجعوا أنفسكم وأن تتأملوا مهمتكم وواجبكم وحقيقة خلقكم وإيجادكم ومستقبلكم العظيم المقبل عليكم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. انظر هذا التعليم البديع العجيب. كذبوك قل لهم لكم النار وأنا سأقتلكم وتعرفوا، ولكن ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأس عن القوم المجرمين. انتبهوا لنفسكم انتباه، وهو ذو رحمة واسعة والباب مفتوح أمامكم، راجعوا حسابكم، وها أنا باسط يدي لأن ترجعوا وأن تتراجعوا وأن تتفكروا وأن تتذكروا. قل إنما يعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أين مظاهر الجنون فيما أطرح عليكم؟ أين مظاهر الجنون فيما أدعوكم إليه؟ أين مظاهر الجنون في تعاملي معكم؟ أين مظاهر الجنون في بينتي وحجتي ودليلي وسلسبيل ما أبين وعدب ما تلفظ وأقول؟ أين مظاهر الجنون في هذا؟ ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذه السنة نفسها كانوا وقد بني المسجد بعد تلك الأيام يحبون الصلاة خلف المصطفى عليه الصلاة والسلام. بعض المهاجرين لم يتمكنوا من السكنة في حواليه. الحجر أشرنا إليها أنه ابتدأ حجرتين، حجرة لسودة بنت زمعة التي أرسل إليها بعد مجيئه بشهرين ونحوها، فأرسل إليها لتخرج مع ابنته فاطمة الزهراء ومن بقي هناك من أم أيمن حاضنته وأسامة بن زيد وغيرهم، فخرجوا إليه عليه الصلاة والسلام، ومعهم خرج آل أبي بكر، وقدمت عائشة، وكان قد عقد عليها ولم يدخل بها بعد، فبنى حجرة لأجل جلوس أمي لجلوس سودة، ثم الحجرة الثانية لأجل البناء بعائشة، وكانت هذه الحجر بجوار المسجد النبوي الشريف، وابتنت أيضا بعض الحجر هناك وبعض الحجر بعيدا قليلا عن المسجد، بناها على حسب الحاجة لأمهات المؤمنين عليهن رضوان الله تبارك وتعالى. وقد تقدم معنا ما كان من أن هذه الحجر بقيت على نفس بناها الذي كان بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرف عليه، إلا أنه لما ذهب في غزوة خيبر فعاد فوجد أم المؤمنين أم سلمة قد غيرت بعض البناء وقومت الجدار بحجر، وما كان ذلك في مبانيه صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليها أول ما رجع قال: ما هذه البنية؟ قال: ما شأن هذه البنية؟ قالت: يا رسول الله، أردنا أن نحجز عن دار الرجال وأبصار الرجال وأن نقوم، فتعذرت لي أنه اختارت هذا النوع من البناء لأجل الستر ولأجل هكذا. فقال: إن شر ما أنفقت فيه الدراهم هذه المباني. ثم استقرت البيوت على ما هي عليه إلى أن جاء وقت التوسعة، فكتب الوليد بن عبد الملك إلى الأمير في المدينة وهو سيدنا عمر بن عبد العزيز، ففي الكتاب أمره بهد الحجرات وإدخالها في المسجد، فكان أول هد لها لنفس المستوى الذي كانت عليه في أيام رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى أن أهل المدينة بقوا كثيرا يوم قرئ الكتاب الذي فيه أمر الوالي بهدم الحجر، ورجوا أن لا تهدم هذه الحجر. وفيه تقدم ذكر قول سيدنا الحسن البصري عليه رحمة الله. الحسن البصري كان في حجر مولى لأم سلمة أم المؤمنين، لذا تربى عندها وكان يدخل الحجر في عهد سيدنا عثمان بن عفان آخر أيامه، لأن ولادة الحسن البصري كانت لسنتين بقية من خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، فكان وفاة سيدنا عثمان وهو ابن 14 سنة، فكان يدخل إلى الحجر قال فكانت تصل يدي إلى السقف، أمد يدي فأصل سقف الحجرات، هذا البيوت التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون ليتها أبقيت ليرى الناس كيف عاش نبيهم وبأي شيء اقتنع في مسكنه، وهو الذي عرضت عليه خزائن الأرض صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهدمت الحجر وبقى الناس كثيرا ذاك اليوم على هدم الحجر الشريفة التي كانت على هيئتها في تردد النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وهي الحجرات التي سمى الله باسمها سورة في كتابه، وبين خبر جلوسه فيها صلى الله عليه وسلم، واستنكر أمر الأعراب الذين يأتون من وراء الحجرات ينادون بأصواتهم على رسول الله أخرج إلينا يا محمد، نريد أن نسألك، نريد أن نكلمك، قل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وهناك وسط الحجرات كان كثيرا من تهجده صلى الله عليه وسلم، وكثيرا من تلاوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكثيرا من مقابلاته لكثير من أصحابه وبعض الوافدين ومخاطبته إياهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكثيرا من تعليمه وأمره ونهيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، وعلى جميع آله وأزواجه ومهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان. خجل المهاجرون من حسن ما عملهم الأنصار، حتى قالوا لرسول الله ما رأينا قوم وفدنا عليهم كمثل هؤلاء ولا وجدنا أحسن منهم مواساة في قل ولا إشراكا في كثر، وحتى شاركونا في الخدمة وقاموا بخدمتنا حتى خشينا أن يذهبوا بأجر كله، ما عجب قال لنا أجر معشر المهاجرين، فقال لهم لا، ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم وأعنتمهم، قال عونوهم وادعوا لهم واثنوا عليهم ولكم أجركم ولهم أجرهم ذاك العظيم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. السنة الأولى بعد بناء هذا المسجد واستقرار أرواح وقلوب الصحابة بالصلاة خلف الرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يتحينون الوقت فيتأخر من يتأخر منهم ويجي منهم ويجد الناس قد صلوا فيحسر، وبلال يرفع ثوبا راية يرفعها لقرب وقت الصلاة ولدخول الوقت، وقد يمشي يقول الصلاة جامعة الصلاة جامعة، فاستقل عليهم الأمر أنهم تفوتهم الصلاة مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، فتشاوروا وجمع النبي صلى الله عليه وسلم جمع من أصحابه ما نعمل، فذكروا البوق فقالوا إنه عمل اليهود، فذكروا له الناقوس قال إنه عمل النصارى، فذكروا له إشعال نار فقال إنها عمل المجوس، وتفرقوا ولم يتفقوا على شيء، وفي بعض الروايات أنهم هموا بشراء ناقوس، فلذلك جاءت روية عبد الله بن زيد عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فلم يكن الأذان معروفا قبل ذلك، مع أنه في حديث الإسراء والمعراج شيء من ألفاظ الأذان سمعها صلى الله عليه وسلم في السماء، ولكن لم يكن نازل إليه التشريع بالأذان بتلك الألفاظ في الأرض، ولكن وافقت بعد ذلك الرؤيا نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يجعل هذه الألفاظ علامة لدخول وقت الأذان وألفاظ لأجل إقامة الصلاة، فتوافق الوحي مع وجود الرؤيا، والرؤيا كانت كما صح عن عبد الله بن زيد بروايات متعددة أنها كانت وهو في غير النوم، عبر عن بعضها أنه كان بين النوم واليقظة، ابن عبر قال لولا أن يقول الناس لقلت أني كنت يقظانا غير نائم. فرأى رجلا حتى قال الإمام السيوطي عند ذكر الحديث إنما هو الأحوال التي مشاهدة التي تعتري أرباب الأحوال، فقد كان في مشاهدة عند الرؤيا فشهد أمامه رجلا عليه ثياب خضر برد أخضر وهو يحمل الناقوس، فقال يا هذا أتبيعني هذا؟ قال ولما؟ قال أريد أن أعلم به الناس لدخول وقت الصلاة فنضربه. قال لا أدلك على خير من ذلك، قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وسرد له الأذان، ثم إذا أردت أن تصلي فقل كذا كذا، وسرد له الإقامة. فقام من مشاهدته تلك أو قل من رؤياه إن اصطلحت على تسميتها رؤيا إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام قبيل الفجر، فجاء يقول يا رسول الله رأيت كذا كذا، قال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، وصادف نزول الوحي بها. فقال ألقى على بلال فإنه أندى صوتا منك، ونادى بلال قال قل ما يقول لك عبد الله بن زيد وأتمر بأمره. ذهب إلى خارج المسجد فذهب، فكان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهو ينادي بصوته، فسمعه سيدنا عمر بن الخطاب فأقبل يجر رداءه والله لقد رأيت مثل هذا. فكانت مثل ما رأى عبد الله بن زيد في هذا الأذان، فكان لسيدنا بلال أذان ولسيدنا أبي محذورة أذان، وكان له إقامة على ضوءها قام اختيار الأئمة الأربعة ما بين الأذان والإقامة، فاختار سيدنا الشافعي أذان بمحذورة وإقامة بلال، واختار سيدنا أحمد بن حنبل ورمناكية أذان بلال وإقامة بمحذورة. وأبو محذورة في مكة المكرمة إنما لحق بالمؤذنين بعد أن رجع صلى الله عليه وسلم من حنين، وقام في بلال يؤذن يقول وأنا مع صبيان وكنا متنكبين، يعني متنكبين عن الطريق غير مهتدين إلى دين الله وإلى شريعة الله وإلى الإيمان، فكانوا من الصبيان أبناء المشركين بمكة المكرمة، لم يزل على شركه مع بامكم، فاجتمع جماعة من الصبيان يقلدون بلال يضحكون ويزاجون ويذنون مثل بلال، فسمع النبي صوت أحدهم فأعجبه فدعاهم جاءوا، قال أيكم الذي سمعت صوته؟ قال فأشاروا كلهم إلى أبي محذورة، فقال له قم أذن قل الله أكبر الله أكبر، قال فألقى عليه الأذان بنفسه صلى الله عليه وسلم قل الله أكبر، فقال فأعجبه صوته فاتخذه مؤذن. قال وكنت أولا ليس أكره شيء إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وما جاء به؟ قال فلقنني الأذان وأرسل السبيان وأبقاني عنده، قال ودعني فمسح بناصيتي ومد يده على مرة على وجهي حتى على صدري أو يقول اللهم بارك له وبارك عليه وهذا، قال فما رفعها إلا وقد أحببته، وتحول ما فيه من ظلمة ومن كفر ومن شر إلى نور وإيمان وخير ببركته صلى الله عليه وسلم، حتى احتفظ أبو محذورة بناصيته فلم يحلقها بعد ذلك ولم يقصها، ويقول مستها يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبقي أثر الرائحة الطيبة من يد رسول الله تشم على ناصية أبي محذورة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فقال له اذهب فأذن، قال جعلني مؤذنا على مكة في مكة أبليني، قال قد وليتك، قال فجيت إلى أسيد بن حضير الأمير الذي جعله صلى الله عليه وسلم على مكة فقلت أرسلني رسول الله يقول لك هو أدين، قال فصرت أؤذن له، فكان مؤذن من المؤذنين لرسول الله عليه الصلاة والسلام. سيدنا بلال عليه رضوان الله يتناوب الأذان مع ابن أم مكتوم، وكان في بعض الغزوات عليه الصلاة والسلام واجتمعوا للفجر، بدأ يطلع الفجر وبلال تأخر في مبين، فالتفت صلى الله عليه وسلم كان واحد من من اليمن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمره، فقال له لا خير في الرغبة في تولي الإمارة، وحذره منه. فلما وكان له صوت حسن، فلما تأخر بلال قال أين أخا صدى؟ أذن. قال فأذنت، كان له صوت حسن فأذنت. قال ثم جاء بلال فأراد أن يقيم الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا، إنما يقيم من أذن، فأمرني أن أقيم الصلاة. فالأفضل أن يكون المقيم هو نفس الذي أذن، فكان هذا عارض من الأذان في طريقه. أما الذين يتناوبون الأذان في مسجده فسيدنا بلال، وواحد كان قد أذن له صلى الله عليه وسلم في قباء، وبعض بعض المهاجرين ما استطاعوا الجلوس كلنا بالمدينة لكونهم ما وجدوا مكانا ينزلون فيه، وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأرض التي لم يجري عليها ملك فقسمها على بعض المهاجرين فلم يستطيعوا البناء، فذهب بعضهم الذين نزلوا عندهم أول مرة في قباء، فكانوا هناك حالين في قباء يترددون على المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا بلال استمر في أذانه حتى توفي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم بعد النبي لم يؤذن إلا مرتين. لما توفي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أمسك عن الأذان سيدنا بلال، وثقل عليه أن يقوم وهو يتذكر من كان يؤذن له وبأمره وبين يديه عليه الصلاة والسلام، فشق الأمر عليه وبقي بالمدينة، بل ضاقت عليه المدينة من تذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لا أمر في شارع إلا تذكرت أني في يوم كذا مررت معه في هذا الشارع، قالوا لا أجلس مكان إلا تذكرت أني جلست معه في هذا المكان، فما طاب لي الجلوس. قال فجئت إلى عند أبي بكر، يقول يا أبا بكر أني أريد أخرج للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فإني سمعت النبي يقول في الجهاد كذا وإني متوجه إلى الشام. هو أخره مرة سيدنا أبو بكر يقول أبقى لدي، ثم ألح سيدنا بلال فذهب في عهد سيدنا بكر أو أول عهد سيدنا عمر وتوجه نحو الشام. فمرت عليه سنة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما هذه الجفوة يا بلال؟ أجفوتنا؟ يقول أما آن لك أن تزورنا؟ فحرك ما في باطنه وانزعج وركب الراحلة وتوجه إلى المدينة المنورة، فدخلها ففرح به الصحابة، أكب على القبر الشريف أخذ يمرع خده فوق تربة قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتلقاه الحسن والحسين فهش لهما، وتذكر أياما كان يشهدهما على المنبر مع جدهما وعند المحراب في المكان اللي يصلي فيه مع جدهما، فضمهما إليه وأخذ يبكي، فقال له أذن لنا كما كنت تؤذن لجدنا. قال أما والله ما أذنت بعده لأحد، ولكن لا أدري إن كيف أرد طلبكما، فما أقول إذا سألني عن ذلك، ما أقول لجدكما إن رددوا طلبكما. فلما وافق على الأذان فرحوا فرح الصحابة، فتحينوا وقت الأذان، اجتمع مجموعة منهم من الرجال والنساء في الوقت الذي أراد فيه بلال أن يؤذن، فصعد في مكان مرتفع فابتدأ بالأذان وهم مشتاقون إلى أذانه ومجتمعين ملتفين جماعة من أهل المدينة، وخرجوا من بيوتهم ليتسمعون نداء بلال، والبقية في ديارهم ومنازلهم. فلما ابتدأ يقول الله أكبر، ما بقي أحد منهم إلا ضج، فبكى الكل، تذكروا الأيام التي كانت، اضطربت المدينة، فما رؤيت أشد بكاء من بعد وفاة رسول الله، من يوم بعد يوم وفاته من ذاك اليوم. والذين في بيوتهم خرجوا وتساروا يسحن أبعث رسول الله، أبعث رسول الله، يسحن في طرق المدينة، وخرج لم يبقى رجل ولا امرأة ولا صغير ولا كبير إلا وهم في شوارع المدينة، ما بقي أحد في بيته، فخرجوا حوالي المسجد يملؤون الشوارع ويضجون فما رؤية المدينة أشد بكاء بعد يوم وفاة رسوله من ذاك اليوم الذي أذن في بلال. قالوا فلما وصل إلى عند قول أشهد أن محمد رسول الله ضج هو مع من ضج وخنقته العبرة وخرج ولم يقدر أن يكمل الأذان ومضى الحال كذلك. وصار يأتي في كل سنة من الشام يزور الحبيب صلى الله عليه وسلم ويتفقد ويرجع. فجاءت السنة المرة الثانية أذن سنة التي سافر فيها سيدنا عمر بن الخطاب إلى الشام ودخل بيت المقدس فافتتحه فحضر معهم والتفت قال بلال أذن لنا. قال أمير المؤمنين ما أذنت بعده لأحد وسأمتثل أمرك في هذا المفرض وحده في هذا المرة وحده ولا تأمرني بعد ذلك. والفقام يؤذن والفبك الصحابة بكى الصحابة بكى الصحابة كان من أشد بكى سيدنا معاذ بن جبل مع واحد من الصحابة حتى من شدة ما استمروا في البكاء كان يقول لهم سيدنا عمر حسبكم ما يرحمكم الله حسبكم ما يرحمكم الله حسبكم ما كفاكم يرحمكم الله من تذكرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان ذلك من العذر لبلال أن يؤذن بعدها رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. شرع الأذان في تلك السنة، في تلك السنة مات أسعد بن زرارة كما أسلفنا ولا وكان نقيب الجماعة بني النجار، فقالوا يا رسول الله عين لنا نقيبا من بعده، قال أنتم أخوالي وأنا نقيبكم، فكانت ميزة لبني النجار وكره أن يخص بها أحدا دون آخر، فكان نقيبهم سيد الوجود عليه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومات عبد الرحمن بن عوف في أواخر هذه السنة الأولى من الهجرة وهو أخو النبي من الرضاع، فقبره عليه الصلاة والسلام وخرج بعد أن دفنه قال ائتوني بحجرة أضعها على قبره أتعلم بها قبر أخي يعني يكون علم. فقام بعض الصحابة فحمل حجرا فعجز عنها فرأى صلى الله عليه وسلم فقام وحسر عن ذراعه وحملها معه حتى جاء بها إلى موضعها من القبر فأقامها فيه وقال أتعلم به قبر أخي وأخوه من الرضاعة وأدفن إلي من مات من أهلي. ثم لما مات ولده إبراهيم جاء فدفنه قريبا من مكان عثمان بن مضعون وقال إلحق بسلفنا الصالح، يقول قال له إلحق بسلفنا الصالح الذي مضى قبلنا من أهلنا، يقصد عثمان بن مضعون. وحتى لما قبر صلى الله عليه وسلم ابنته زينب بعد ذلك قال إلحقي بسلفنا الخير عثمان بن مضعون، يعني قال عند قبره لزينب ابنته عليها رضوان الله تبارك وتعالى. فكان هذا مجمل ما حصل في تلك السنة الأولى. وجاءت هناك مشروعية الأذان وتم اجتماع الصحابة بذلك النداء وتلك العلامة وما كادت السنة الأولى أن تنتهي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد استجد في الساحة ما استجد واحتاج إلى نزول الإذن بأمر الجهاد بالسيف الذي لم يكن مادونا فيه من قبل وكان مجاهدا جهادا كبيرا بما أمر أن يجاهد به. فبقي المواجهة لفئات المعتدين والظالمين والغاصبين والصادين عن الحق. فجاءت السنة الثانية من الهجرة بما فيها من عجائب وغرائب وما أبرك تلك السنوات ننعم بخيرها إلى الأبد. ولم يزل النور الذي ابتث فيها منورا البصائر لكل من أراد السلوك إلى الواحد الصمد جل جلاله وتعالى في علاء. اللهم نورنا بأنوار حبيبك محمد، ثبتنا على منهج حبيبك أحمد، اللهم سر بنا في طريقه واجعلنا اللهم بجاهه في فريقه، ولا تفرق بيننا وبينه واجعلنا من أسعد الناس برؤياه ولقياه في الدنيا والآخرة بمحض منتك يا الله يا غوثاه يا رباه يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أذن بنفسه، وإنما ألقى الأذان على بعض المؤذنين، وقيل أنه في بعض الأسفار أذن مرة واحدة لأنه لم يسلم سند تلك الرواية. فالمشهور أنه كان يؤم الناس، وأنه لو أذن لتحول إجابة المؤذن لحضور الجماعة حيث يؤذن فرض عين على كل مسلم عندما ينادي حي على الصلاة، فيصير فرض عين على كل مسلم أن يأتي، صغير وكبير وذكر وأنثى، لأن امتثال أمر واجب. فإذا قال حي على الصلاة فقد أمر بالإقبال لأجل أداء الصلاة، فيصير المجيء واجب على الكل. فلذا ترك الأذان بنفسه عليه الصلاة والسلام، وصار يؤم الناس عليه وعلى آله أتم الصلاة والتسليم. عند ذكر الدجال كان يتعجب كيف يفتن المسلمون بالدجال كما يفتنون بالمال، كما يفتنون بالتلفزيون، كما يفتنون بأي فتنة. والحق تبارك وتعالى إذا فتن القلب راح كل فهم وراح كل عقل. وأشد فتنة إلى يوم تقوم الساعة ظهور الدجال، وكلنا يعلم الحق والهدى والخير، ثم نتراخى ونفتر ونتكاسل بأدنى خاطر وبأدنى تكسيل من ذا ومن ذاك. فهذه سورة من صور انقباب البشر، إذا لم تأخذهم عناية العلي الأكبر جل جلاله دفع الله عنا شر الدجال وعصمنا من فتنته. اللهم واجعلنا في أنصار هذا الحبيب ظاهرا وباطنا بكل معنى، كما أنت أهله يا أرحم الراحمين، واجعلنا من أسعد الناس بنصرته وبمحبته ومتابعته وبرؤيته وبمرافقته في دار الكرامة وفي البرزخ وفي يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.